السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على فطرة الإسلام وعلى الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأن يبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم. ما زال حديثنا مع الرجل الأمة، الرجل الذي قال في شأنه وعنه ربه إن إبراهيم كان أمة. سبحان الله، كان بكل الأنام نبي، كل خطوة في حياته تعدل مسير أمة، كل خطوة كان يقدمها في هذا الطريق كأنها كانت درجة إلى السماء السابعة فوق البيت المعمور. كل خطوة كان ربنا سبحانه وتعالى قدرها عليه، هذه الخطوة وهذه الدرجة وهذه المشية كان سببا في ميلاد أمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحاج والمعتمر، وفي هذه الأوقات عندما الحج والمعتمر حسيا وكل المسلمين معنويا عندما يقفون إلى الصلاة، والحج والمعتمر عندما يدخل إلى بيت الله الحرام، لابد أن تلتقي عيناهم بقدم إبراهيم هادئة في المقام، يجد قدم سيدنا إبراهيم مقام إبراهيم. لماذا؟ كأن أول من أوائل ما يتشربه قلب الحاج والمعتمر وقلب المصلي عندما يتجه إلى الكعبة ويرى بعيني قلبه مقام إبراهيم، هنا كأن الله يكتب أو كأن الله سبحانه وتعالى يغرس فينا بهذا الأمر أن إبراهيم رزق السعي الشكور فكان سعيه مشكورا، وأن الله خلد أثر من آثار سعيه. ولذلك لما ترى مقام إبراهيم وآثار قدم إبراهيم، هذا المقام، هذا الحجر الذي وقف عليه الخليل، فهو بصمة القدم ما زالت موجودة، فتراه ضاربة جذورها في عمق التاريخ. لما تشوف أنت المقام ده تفتكر بقى الكلام الماضي، وتفتكر بقى قدم إبراهيم كانت قدم صدق، كانت قدم صدق، لأن هو جعل سبحان الله كل اتجاهاته لله سبحانه وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. سبحان الله. ولذلك واحنا بنقرأ عن سيدنا إبراهيم لا ينبغي أبدا أن تغيب عنا الحكاية. سيدنا إبراهيم هاجر كثيرا، ويهاجر من العراق لفلسطين ولمصر ثم مكة ويعود للشام. هذه الهجرات كلها، ما الذي كان يحمله سيدنا إبراهيم في حقيبة السفر بتاعته؟ كان شايل إيه؟ السر يا سادة كان في صدره، كان يحمل قلبا لا ينظر إلا إلى السماء، كان لا يتقن النظر إلا إلى السماء، كان قلبه هناك عاليا حول العرش يطوف، كان عبدا كثير التأوه والدعاء، نزف كثيرا في البلاء حتى يمنحنا نحن كثيرا. كل رحلاته وكل هجراته كانت غارقة في التضحية، صح؟ لكن هيجي معانا سيدنا إبراهيم، وإحنا بنتكلم عنه إبراهيم والبلاء، كأن الله جمع له نصف بلاءات الكوكب. لما تشوف البلاءات اللي هو ابتلي بها، تقول سبحان الله، كيف الإنسان يستطيع أن يعيش بالنفسية التي عاش بها إبراهيم بعد كل هذا الأمر، ومع كل خطوة بلاء وكل تقدير من البلاء كانت هذه التقديرات، كان هذا هو سلم المقام، هو ده اللي كل خطوة كان سيدنا إبراهيم يقترب من مقام الخليلية، مقام الخليل، مقام وحدك أنت بكل الأنام، هو ده سيدنا إبراهيم. يكفي في بلائه ما حدث لإسماعيل، كان يعني من عطش الشوق للطفل كان يتمنى طفلا، ومجرد ما جاله الطفل وبلغ معه السعي، أو قبل كده كمان قبل ما يبلغ معه السعي يتعرض لعطش الصحراء، ويبدأ بقى الوليد الطفل ده عنده شوق لقطرة الحياة، عاوز مية، عاوز نقطة مية، سبحان الله. وكل ده كيف لسيدنا إبراهيم، كيف لهذا القلب أن يترك هذا الطفل بعدما كان يتمناه، لتنهمر زمزم فوار أبد الدهر ويبنى البيت، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويربينا. لما بتشوف المقام وتتعلم من مدرسة إبراهيم الخليل، إنك إن صدقت ستختبئ لك معجزات وعطاءات من الوهاب تدهشك، تدهشك. سيدنا إبراهيم هل كان يعلم أن عيد الأمة بأكملها سيبدأ من خطواته نحو مكة؟ هل كان سيعلم هذا؟ مستحيل، مستحيل كان سيدنا إبراهيم يعلم هذا، لكن لأنه كان صادق إن هو كان شعاره من وجد الله فماذا فقد، أنا وجدت ربي فكل فقد سواه لا شيء. سيدنا إبراهيم كان عنده عاطفة وكان عنده حب وكان عنده، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. تكلمنا عن الخليل، وأنا عارف من ساعة ما بدأت في النبي الأمة وأنا مدرك تماما أن هي مش هتخلص في العشر إلا لو هضحك عليكم يعني، وعارف أن هي سيرة عميقة وسيرة ممتدة، الأثر ممتد، فلازم السيرة تتكلم عنها بطريقة ممتدة. فاتكلمنا عن من خصائص قلنا السبق للإسلام، خلي بالكم ركزوا عشان امبارح لما انتم مركزتوش انا وقفت قلت خلاص، فاول ما هلاقيكم مش واخدين بالكم هوقف على طول. يبقى قلنا السبق للإسلام، قلنا الحنيفية، وقلنا الحلم، وقلنا التأوه، وقلنا الإنابة والصديقية، وقلنا الشكر ثم الدعاء، وكنا توقفنا عند الدعاء. من صفات سيدنا إبراهيم، وطبعا احنا محتاجين كل صفة انا اقولها انت تقول ايه، تسأل نفسك سؤال، هل في من الخليل؟ طيب الصفة ديت انا ادي نفسي كم من 10؟ طيب ناقصني في منها قد ايه؟ محتاج عشان اقرب، محتاج اشتغل قد ايه؟ من الصفات الجميلة وهو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، القنوت. القنوت لفظ معناه هو دوام الطاعة مع الانكسار، يعني بيطيع بس إيه، مش العبد اللي هو ناشف كده، لا لا لا، هو منكسر لله سبحانه وتعالى، بيعمل الطاعة وهو خاضع لله سبحانه وتعالى. بينه وبين زوجته مشكلة مثلا ومنعها ان هي تزور والدتها، حرمها من ولدها او معضلها ومش عاوز يطلق ولا عاوز يعمل كذا ولا عاوز يعمل اي حاجة، فتيجي تقول له ايه يا اخي، الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. مجرد ما يسمع الجملة دي يعمل ايه اللي عنده القنوت على طول، يقول سمعا وطاعا لربي، وتلاقيه منكسر أول ما يسمع عليها كده ينكسر، أول ما هي تسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفعل المرأة كذا إلا بإذن زوجها، أول ما تسمع كده تقول إيه؟ لا خلاص، رمى عليها يمين الطلاق، فهي خرجت من بيتها ورايحة تنام عند والدتها، فتيجي تقول لها لا، الشرع والأصل إنك ما ينفعش تخرجي من بيتك في فترة العدة، فتلاقي هي تعمل إيه؟ القانتة بقى تعمل إيه؟ فالصالحات قانتات، تعمل إيه القانتة دي؟ على طول تلاقيها مرة واحدة كده تقول إيه؟ لزوم الطاعة مع انكسار، تيجي مامتها تقول لها تعالي عندنا، باباها يقول لها تعالي عندنا، الزوجة توفي زوجها تعمل ايه؟ تقعد تعتد فين؟ في مكانها. طب ولادها ده تعالي يا ماما اقعدي معانا وعادي ومش عارف ايه والكلام ده كله عادي في المعادي، لا ما ينفعش، لزوم الطاعة مع الخضوع. انا خلاص ربنا قال كده وده وحي ربنا، انا راضية ومبسوطة، على فكرة انا راضية ومبسوطة. هو ده القنوت. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. من الصفات، صفات الجميلة أوي أوي أوي، خلي الله سبحانه وتعالى ألا يعني يمر عليك ما بقي من الدنيا إلا وأنت متلبس بها، لأن هي نعيمة يا جماعة. والصفة اللي جاية ديت غير إن هي نعيم، أنت مش هينفع تقابل ربنا إلا بيها، هيحصل لك دمار لو قابلت ربنا بدونها، وهي القلب السليم، سلامة القلب. ربنا لما وصف سيدنا إبراهيم الخليل النبي الأمة وصفه بإيه؟ قال إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ جاء ربه بقدم، لا جاي برجل ولا جاي بقلب؟ جاي بقلب، لازم تيجي بقلبك وانت رايحة في طريق ربنا، تعالي بقلبك، رايح تحفظ القرآن تعالى بقلبك، وانت بتصوم صوم بقلبك، وانت رايح داخل بيتك لتحسن العشرة بالمعروف روح بيت، ادخل بيتك بقلب، وانت بتحسن العشرة لزوجك بقلب، وانت بتتقي الله في تربيتك لأولادك بقلب، وانت شغال وبيعني في مؤسسة ما اشتغل بقلب. ليه؟ لأن الأعمال دي كلها لله. إذ جاء ربه بقلب، بقلب سليم. انت النهاردة وانت نازل الشغل وانت نازل الجامعة وانت نازل لأي مشوار رايح تصلي بتعمل ايه؟ بتبص في المراية كده ليه؟ تعدل وشك، تعدل قصتك، تجي مش عارف ايه، وانت تظبطي النقاب وتظبطي الحجاب وتظبطي مش عارف ايه اللي انت لابساه وكده، ولو ركبت العربية كل شوية ادنك تبص في المراية تعدل شكلك. ليه؟ لان ده محل نظر الخلق، انت خايفة الناس يقولوا عليك مش عارف ايه، واللي رجليهم يعني واسعة شوية خلاص تلاقيهم ايه؟ تلاقي الشباب يلبس شرابات. طب هو لابس شراب ليه؟ اصله بيتكسف ان رجله تبان كده، فيتقال بعد عنده فلات مش عارف ايه والكلام ده كله، وهي مكسوفة جدا ان الناس تاخد بالها مش عارف ايه. الناس دي عندهم مشكلة انه مش راضي على جسمه، ودي بتعمل مشاكل كتير جدا ايه نفسيا بعد كده، وفي ملمح التكريم، حاجات كتير قوي بتلخبطه، بس نعديها دلوقتي. هو مشغول بالناس فبيراعي نظر الناس. جميل، انت بقى في قلبك بالله عليك ايها الرجل الصالح وايتها المرأة الصالحة القانتة، ممكن تقولي لي حضرتك انشغلتي وبصيتي على قلبك كم مرة في اليوم؟ ابص عليه ازاي؟ اشوف كده اي حاجة كده مرة وانت قاعد كده لقيت نفسك كده بتفكر في التفكير مش حلو، ايه عم اللي انا فيه ده؟ لا والله اقسم بالله ما هنعمل كذا عشان عيونهم، او نغتاب او نجيب سيرة او مشغولين بحد، انت ليه هنا؟ فاذا جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم، قلبه ده سالم، سالم ما فيهوش الافات الظاهرة ولا الباطنة، سالم، واخدين بالكم؟ سبحان الله. واللي هيكون عنده المعنى ده وهيسلم قلبه الدنيا بقى ايه، ويسلم قلبه ايه في النوايا، ويسلم قلبه في حسن الظن، ويسلم قلبه في يعني بقى الارتباط بتلبس بشبهة شهوة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة من كل سوء. من الحاجات الجميلة جدا ايضا هو الصفات، هو اكرام الضيف. إكرام الضيف. وطبعا لو شفنا ملمح بقى صورة هود والزهريات والحجة فيها إيه الملامح ديت، وهو أبو الضيفان، وإحنا اتكلمنا إن هو أول سيدنا إبراهيم أول، وذكرنا في أول لقاء أوليات الحاجات الأولية في الشخصية الخليلية. واخدين بالكم دي نقطة مهمة جدا. فالإكرام ده بقى مش أي أقفوة يا جماعة، إن ربنا يرزقك حد تلاقيه كريم في أسرتك ولا في عيلتك، والله يا جماعة ده من الصفات الجميلة جدا جدا، ما يعرفهاش إلا اللي يفقدها. والكرم غير إنك إيه الحمد لله أنا بضيف الناس، لأ يا جماعة هقول لكم على حاجة، لو هقسم الكرم درجات، في ناس هنديها من 8 ل 10، انتوا كام واحد في عيلتكم تدوا له من 8 ل 10 في الكرم؟ 10 دي اللي هو اعلى واحد في الكرم. يلا ادونا ارقام، يعني قلنا مثلا انا اعرف 3 في عيلتي، اعرف 5 في عيلتي، خلاص قولوا مثلا 2 3 4 5. الكرم غير السفه، في واحد قاعد يفرتك في فلوسه خلاص، ولا هنتكلم ايه الارقام اللي قاعده بتتكتب ديت، اللي بتكتب 2 و3 و4 و5 حتى اللي بيكتب 10، ده دليل على ايه؟ على ندره هذه الصفه. ليه؟ لان النهارده انت عيلتك النهارده واسرتك عدد كبير، اما يبقى 40 50 60 وانت تقول لي انا عارف 2 3 4 5، لا يبقى الموضوع ايه مش قد كده، واخد بالكم؟ يبقى انتم مدركين كويس قوي، لان بعض الناس ممكن نكون احنا واحنا بنتكلم في الموضوع ده يبقى فاكر ايه، لا الحمد لله الناس دي موجوده وكتير قوي قوي قوي، لا هم مش كتير قوي قوي، مش كتير قوي قوي. الكرم ده سجيه يا جماعه، الكرم ده حاجه والحجه بقى دلوقتي اصل احنا في الحرص، واحد يقول لك انا حريص، بص هو انا مش بخيل بس حريص، وهو ابخل الباخلين يعني، وانا دايما اقول الجمله دي، اسال الله سبحانه وتعالى. طبعا في ناس بتكون ايه كريمه على نفسها بخيله على غيرها، وفي ناس بيكونوا كريم على نفسه واهله بخيل على غيرهم، ده مش اسمه كرم خالص. اصل الكرم ده يا جماعه لا يتجزأ، يعني انا مش كريم على زوجتي واولادي وبعدين مره واحده بخيل على اخواتي وعيل، لا لا لا ده انسان ملوش علاقه بالكرم، خدين بالكم. في بقى يعني اندل اللي هو من النداله، اندل الناس ايه اللي تلاقيه كريم على نفسه بخيل على عياله وزوجته، دول بقى ناس ربنا يعني يرزقهم توبه قبل ما يخشوا قبرهم، لان يعني ده ناس بتبقى ريحتها فعلا يعني ريحه شرهم وحشه، او ما بيبقى مرضى دي ريحه المرض بتاعتهم بقى، ليه لابس حذاء مستوى عالي قوي، لابس تيشرتات مستوى عالي قوي، وابنه يعني تحس ان انت ايه خالتهم وعمتهم وعمه عاوزين يجمعوا كده في السكرته ويدوا للولد حاجه، ليه؟ وباباه عايش الدنيا ايه بتاع. وطبعا برضو من ضمن الحاجات، ما خلاص بقى احنا ايه هنقول بقى خلاص، ما احنا في حته سيدنا ابراهيم في الكرم لازم نتعلم منه، واحنا لو بنقول الكلام ده كده مجرد ان هي معلومات، ما انت ممكن تنزلها كده وتلاقيها. في بقى ناس بيتفنن في الا يجعل اهله اللي هي زوجته يعني انها تعيش في كرم، او عنده كده تلاقي مثلا اول ما ترزق مال لازم يصفيه، خدت ورثها لازم يصفيه، عندها مال خاص لازم يصفيه، هو عم يجي يديها بالقطارة ومن خلاله، ليه؟ غير ان هم غير اسوياء وغير وغير وغير وغير، هو لو لقيته بقى كريم مع اي حاجة تانية لا، تعرف ان الكرم لا يتجزأ. الكرم ده يا جماعة عامل زي لون البشرة كده، انت بشرتك قمحية وما كنتش مسلم او ما كنتش من اهل الاستقامة وبعدين قررت ان تكون من اهل الاستقامة قلت خلاص انا هلتزم، بشرتك لونها ايه؟ هي صح؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا هي هتلاقي نفس اللون البشرة، ما تقوليش بقى انا كريم وتلاقي نفسك ايه في الحتة دي بخيل والحتة دي حريص والحتة دي كذا، لا لا لا، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا، ولذلك الاخوات اللي لسه ما اتجوزوش، اللي اتجوزوا خلاص الناس دعوا بيهم، دول خلاص يعني ايه، هنتكلم في اللي غير ما اتجوزوش، اوعي تتزوجي واحد بخيل. ليه؟ مش هيبقى ليك الا ان احنا ندعي لك بالجنه بقى، ندعي لك نقول لك يا رب تخش الجنه. ليه؟ لانك انت الدنيا مش هتشوفي فيها حاجه، النور هيقطع، واخدين بالكم؟ النور هيقطع. فاسال الله ان ايه يعافينا واياكم. فسيدنا ابراهيم عنده الكرم سجيه، الكرم اول من اكرم، وشوفوا سبحان الله جاء بعجل، عارف انت اللي هو ايه. وعلى فكره يا جماعه، هم الضيوف دول هو كان عارفهم؟ الملائكه لما جوله هو كان عارفهم؟ في واحد بياتي بعجل حنيت امتى؟ لما بقى ايه ده جيراننا وحبايبنا ومش عارف الشيخ مين وبتاع، نظبط القعده. طب ناس تانية، يا اسماء كوبايه شاي كده وبسكوت للناس اللي تحت دي. الله، ايه يا جماعه ايه الكلام ده؟ عارفين انتوا البشر دول؟ نسأل الله العفو والعافيه. سيدنا ابراهيم بعض الناس يجي له عامل كده وبتاع، يلا سندوتش حواوشي كده من اي حته، يجي حد تاني بقى. وعلى فكره احيانا الناس بتتعامل عيني على حسب العامل. العامل ده مثلا لو واحد مبرمج وجاي يصلح حاجه، لا ما ينفعش سندوتش حواوشي ده. لو عامل بتاع بلاط وكده، لا اديله واحد حواوشي وخلاص ويقلب، او عادي كشري وبتاع. ليه؟ هي في داء تصنيفي جواه، مش الكرم اللي سيئه، هو في حاجه غير الكرم اللي بتوجهه، واخدين بالكم؟ فالكرم، الكرم ده من من من توفيق الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، انه بعثه في امه كريمه. العرب كان عندهم الكرم سجيه، واخدين بالكم؟ ان عندهم الحته دي عاليه، ولذلك هتلاقي ان البخل ما كانش من الحاجات السائده في البشريه دي. وما ينفعش ابدا حد مربي ولا مربيه ولا اب ولا ام يكون بخيل، اخش ربي. ليه؟ هو مش متعود على العطاء، مش متعود انه يدي، مش متعود. عارفين الاولاد اللي بيكونوا في الجامعه وما يحبوش يخلوك تطلع على الكشكول بتاعهم؟ العيال دي بخيله قوي، العيال دي هتطلع ابخل الباخلين. خلاص، هو مش هو مهما كان على فكره بيعزمك، بس هو ما يرضاش يديك ايه. طب انت هتخس بايه؟ يعني انت هتخس بايه انك النهارده لما كتبت واحد يقول لك ممكن اصور المحاضره؟ تلخيصك جميل، ايه اللي انت ده؟ هو مش متعود انه يعطي، وبالتالي ده البنت دي عم تتجوز ومش هتعرف، هي مش متعوده على العطاء، مش متعوده ان هي تدي بلا مقابل. لا، هي لازم تحسبها. ما دول لو دخلوا وخدوا التلخيص هيذاكروا، ممكن يجيبوا مجموع اعلى مني، وممكن وممكن وممكن وممكن وممكن. ناس عم بتشوفهم تعمل حاجه، هي تلتفت بقلبك إلى السماء وتسأل الملك الوهاب أنه لم يجعلك من هؤلاء. أول ما تشوف جماعة دول على طول تقولي اللهم لك الحمد أنك اخترتني أن لم أكن مثل هؤلاء. شدين عليهم النهاردة شوية، مفيش مشكلة، علوم يتوبوا. من الصفات الجميلة الخلة، واتخذ الله ابراهيم خليلا. يا سلام، هيجي معانا في الداء والدواء واحنا بنتكلم على المنزله دي بقى، لان ابن القيم عم يتكلم على الحب، ما ابن القيم ده حبيب فعارف درجات الحب، فهيتكلم بقى عن ليه ان في درجه اسمها الايه العشق، وفي درجه اسمها التعلق، وفي درجه اسمها الخله، وفي درجه. فهو بقى ايه هيعمل لك مثلث كده هرمي في الحب عالي قوي يعني. المهم، الخلة دي فيها الصداقة والمحبة، دي خلة تخللت القلب. فسيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى لم يعطي هذا الفضل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك هيجي معانا في البلاءات كلام لابن القيم رائع، إن شاء الله نقرأه عليكم في الداء والدواء، حاجة كده جميلة. من الأوصاف الجميلة اللي ربنا اللي كانت من أوصاف إبراهيم الخليل عليه السلام، أنه خير البرية. أنس بيحكي لنا في صحيح مسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، يا خير البرية، يعني يا خير الخلق الذين برئهم الباري سبحانه وتعالى. فقال النبي: ذاك إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تواضعا واحتراما لخلته وأبوته، وأبوة من سيدنا، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل، كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإن بالكم ولا فخر دي عشان ينفي ما يتطرق لبعض الأفهام، فالمعنى ده مهم أوي. فيا سيدنا إبراهيم هو موصوف بهذا الوصف، ونقول بقى عليه خير البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، من الأوصاف رقم 15 بقى أو رقم 14: الإمامة. الإمامة، إني جاعلك للناس إماما. عرفت إن هو أمة، واخد صفات كبيرة أوي كتيرة أوي، أمة يا الله. والإمام ده، الإمام جعل الإمام ليؤتم به. فإني جاعلك للناس إماما، مصيرك تأم من بعدك من أهل الإيمان. أمنا ولا ما أمناش سيدنا إبراهيم دلوقتي؟ ليه أثر في إمامتنا ولا لأ؟ الراجل النهارده هو السبب النهارده في حاجات كتير جدا احنا مؤتمين بيه، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم جه جدد واشار، لكن في البدايه هو، واخدين بالكم، هو موجود في المشهد بقوه. ليه؟ جاعلك للناس اماما، تتقدمهم انت، يتبعون هديك، يستنون بسنتك. يا الله، من الصفات الجميله قوي الاجتباء والاصطفاء. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يا جماعة، أما تقرأوا القرآن اقفوا كتير مع أوصاف الملك وثناء الله على عباده. ليه؟ تقول يا رب ده عبد من عبادك، خلق من مخلوقاتك، أنت يا رب تثني عليها كذا، يا رب أعطيني مما أعطيته، يا رب أنت خالقي وخالقه، وأنت رازقي ورازقه، وأنت الذي وهبته وتوهب لي، يا رب أعطني مما أعطيته، فتأخذ بما يليق بك وبما يقتضي حالك. هنالك دعا زكريا، وأنت هنالك دعا التالي، خلي ده شعارك، هنالك دعا التالي. عما تسمع كده وتقرأ في القرآن نعم العبد إنه أواب، فتقول يا رب هنالك دعا التالي، أنا رب تالي، واتلو القرآن، أنا يا رب منصت ومستمع، يا رب اللهم اجعلني أواب، اللهم اجعلني ممن يقال عن فيهم نعم العبد. يا سلام عما تقرأ وتركنا عليه في الآخرين، سلام عما تسمع كده تقول يا رب اجعلني من أهل هذه المنزلة. الطريقة ديت بيسموها سنة المجاوبة، إنك تتجاوب مع الوحي. وفصلنا فيها في كتاب الدهشة الخالدة، يعني دعوتكم بقى ان هو يخرج للنور، فأسأل الله ان يقدر الله سبحانه وتعالى التيسير. اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. يا الله، فربنا اجتباه يعني، وده في الاختصاص والاختيار، ان ربنا يجتبيك بهذا الفيض وهذا العطاء وهذا الإكرام. لذلك ربنا قال في سورة البقرة عنه: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفيناه يعني مصفى من الشوائب الموجودة في غيره. اللي حواليك مليانين شوائب، ناس كتير. انت على فكرة شوف المجلس اللي انت قاعده ده، انت قاعد مجلس نص ساعة، هو فعلا نص ساعة كانت الله يهديني، فقاعد نص ساعة، مش كل الناس بتعرف تقعدها، مش ناس كتير بتعرف تقعد النص ساعة دي. اللي عنده بقى انصراف بقى يقول لك لا وبتاع والكلام ده كله، القصة دي كلها، واخدين بالكم؟ انت وانت قاعدة في المطبخ دلوقتي، وقاعدة ما تغسلي مكان الايه بعد الاكل وبعد الغزوة اللي كنت عاملاها قبل المغرب دي، وقاعدة تلمي ايه شعثك فيها، قاعدة ما انت اسمعين اللقاء دلوقتي وبتاع والكلام ده كله، وربنا سبحانه وتعالى مسلم صديقكم، خليكي هادية وبتسمعي وحابة الكلام ده. مش كل الناس كده، مش كل الناس كده. انت حابة، استطاك الله سبحانه وتعالى انك تتزي بزي أمهات المؤمنين، عندك الحياة، عندك الأدب، ربنا زين في قلبك انك تقومي قبل الفجر تقول له يا واصل المنقطعين صلني إليك، أين تقومي بالليل تستغفري عشان تكوني من المستغفرين بالأسحار. في ناس كتير ما خدوش دي، مليانين عندهم شوائب كتير قوي. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، برضو من الصفات الجميلة قوي الرشد. والرشد ده بقى دي من الحاجات الجميلة قوي، من الحاجات الجميلة إنك تسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعطيها ليك. ليه؟ لأنها بتخلص حاجات كتير قوي. لو انتبهتم هتلاقوا إن أهل الكهف لما دخلوا الكهف، أول ما دخلوا الكهف طلبوا طلب. الطلب ده كان فيه إيه؟ كان فيه الرشد. اللي هو كانوا عندهم عن نفسهم فيه، لأن الرشد ده اللي هيحل المشكلة الكبيرة خالص. آه يا رب إحنا عاوزين رحمة بس مهمة قوي محتاجين الرشد. فقالوا ربنا آتنا من لدنك، وعاوزين ومن لدنك ديت عم تيجي الأغلب فيها إيه؟ الرحمة الخاصة. رحمة من لدنك، علم من لدنك، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إحنا عاوزين الرشد. ولذلك أفضل تطبيق للإسلام بعد موت النبي كان إمتى؟ أفضل تطبيق للإسلام كان إمتى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي طبقوا الإسلام صح الصحابة، ومين منهم؟ الخلافة الراشدة، صح؟ أفضل نظام اسمها إيه بقى؟ اسمهم الخلافة الراشدة. عرفتوا بقى كلمة الرشد دي؟ دي حاجة جميلة إنك تدعي ربنا إن يديك رشد. واخدين بالكم؟ عشان كده أنت محتاج إنك تدعي كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك للرشد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذه الهداية الخاصة. ولقد آتينا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بقى اللي هو الأم، خد الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يا الله على به عالمين دي، مش عاوز أطلع بره السيرة الخليلية بس يعني في معنى مهم أوي. الله سبحانه وتعالى يقول وكنا به إيه؟ عالمين. مين اللي اختاره؟ مين اللي اختار سيدنا إبراهيم واختاره في المنزلة العالية دي؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ شوفوا يا جماعة، من أكتر الأدوية والعلاجات المريحة للأعصاب في موضوع الحسد وموضوع الأرزاق أنك تشهد العاطي للمعطى، للمعطى مش اللي مخ اللي بياخد. ليه بقى؟ هو انت مشكلتك فين؟ يعني انت دلوقتي متضايقه ان بسمه طالعه الاولى، هو مين اللي اداها ده؟ من الذي اعطاها هذا؟ ربنا رزقه زوجه، ربنا رزقه بيت جديد، مين الذي اعطى؟ الله. طيب انت مشكلتك مع مين؟ يا ترى مشكلتك مع ان المعطي ظلمك، ان المعطي بيدي بلا بيعطي من لا يستحق؟ حاشاه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يا جماعة وكنا به عالمين، وكنا به عالمين، المعنى ده مريح قوي قوي قوي. فالحسد مشكلته مش مجرد ان انت متضايقه ان ما شاء الله ده شكلها جميل قوي في الايه في البتاع وانت مش عارفه ايه، اصل هي خدودها، اصل طولها، وانت اصل هو عربيته، اصل موبايله، اصل كذا، اصل كذا. ده حبيبي مشكلتك الرئيسيه مع موزع الارزاق، هي ديت آفة قلبك، حاول تصلحها عشان ما ينفعش تخش قبرك بالعطن ده والشائبه دي. لازم تصفي قلبك من القصه دي. طب اعمل ايه؟ من التدريبات، أول تدريب إنك تعمله إنك تدرب نفسك إن أول ما تشوف نعمة على حد تعمل حاجتين. الحاجة الأولى إنك تدعو الله أن يثبتها عليه وينميها له ويبارك له فيها، خلاص كده؟ وسال الله مثلها، لكن يا رب يا رب يكون انا اللي عندي العربيه، يا رب يكون انا اللي كذا، يا رب يكون كذا. انتوا عارفين يا جماعه الناس التقيله قوي الناس التقيلة بقى يعني ده ده ده ده مستوى احنا بنعالجه. في ناس بقى مستويات عالية بقى، المستوى اللي ان شاء الله في قصة شاكر هتلاقوها لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي التوفيق ويظهر وراخر. الله سبحانه وتعالى جعل ان في ناس عندها الشكر عالي، دول بقى هتلاقوا عندهم ايه من ضمن علامات الناس اللي عندهم شكر عالي قوي وعندهم فيوض وفائض في المعنى ده، عما بيجيله نعمة، هو عما يكون عنده نعمة عالية بيرى ايه؟ يرى انه ان هذه النعمة هو معها طفيلي، يعني ايه؟ هو لا يستحقها، وكان يعني المفترض اللي كان يعني اولى بها فلان، ولكن هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. طب والله انا ما استحقهاش، والله يمكن اللي استحقها افضل مني فلان وفلان وفلان، انا شايفه كده، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها لي اختبارا، هل هشكره صح وهقضيها صح ولا لا. فشوفوا الفرق، دي بقى منازل في حته تانية خالص. واخدين بالكم انك ربنا يعطيك وتقولي يا رب اعطي فلان مثل ما اعطيتني، دي درجه، في درجه بقى اعلى، يا رب فلان اعطيه يستحق افضل مني، يا رب فلان ده هي اقرب اليك مني، لكن انا لا افهم حكمتك ولا افهم عطائك ولا، فتلاقي بقى قلبه في حته تانيه خالص. من العطاءات الجامده قوي قوي قوي قوي والخصائص اللي خدها الخليل نبي الامه، عارفين ايه؟ ان النبوه في ذريته. يلا بقى قولوا لنا تعرفوا مين ناجح في البشريه زيه غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. يا الله، عشان كده يا جماعه بصوا، الكبير اللي ربنا قدمه واثنى عليه، لو هو مش مقدم في قلبك ومثنى عليه، دي عندك مشكله في ان معاييرك وتقييمك ليست وحييه. يعني اجي اقول لك دلوقتي مين اكتر حد في قلبك كنظام كده التعظيم وكده، ودايما بتقرا عنه لا، هي قاعده تجيب روايات عن فلان وتقرا مش عارف مين وتسمع لي بودكاستات عن مش عارف مين والنظام الايه والاقتصادي والهندي والفندي والقصص اللي هي ايه ملهاش اخر دي، وده عادي جدا، المهم في الاخر خلاص وسيله عشان توصل لغايه معينه. لكن انت معظم قوي مش عارف بتاع ماليزيا، ومعظم قوي بتاع مش عارف مين، والديب اللي عمل كذا، واول واللي عمل شركه مش عارف ايه العملاقه، واللي عمل ايه اللي تحت الارض، واللي عمل ايه في الكواكب، قاعد يقرا بعمق وتعظيم عالي قوي للشخصيات دي. تيجي تشوفه بقى اخبارك ايه مع قصص الكبار، يقول لك سيدنا ابراهيم ده كان يا اخي نبي بحبه قوي. اه بتحبه وقرات عنه، تسمع عنه، بتتتبع وصف الله ليه وثناء الله ليه، وبتقرا في التفسير عنه، تحاول تتعلم عنه؟ لا، اصلا هو مش مالي قلبي زي الجماعه دول. لانك انت معاييرك ليست الوحي، لو معاييرك الوحي هتكون الموضوع مختلف قوي. النبوه في الذريه، وجعلنا في ذريته النبوه، يا سلام، ويحكى ابا سفيان انها النبوه. من الصفات الجميلة أوي والثناء، اتخذ مقامه مصلى. هو مع الكرم، انت هتقف هنا يا ابراهيم وتبني البيت خلاص، الناس تصلي ركعتين هنا وراك، الناس تصلي ركعتين هنا خلف المقام. ليه؟ بس عشان كله يعرف الاثر، كله يعرف المكان. وقد ايه ان سيدنا ابراهيم مقدم، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يا سلام، الله أكبر. عشان كده إحنا كأمة، أنت بتتحاسب على قطرة العرق، بتتحاسب على نقطة دمعة عين بكت من خشية الله بتتحاسب عليها، اغبرت قدم في سبيل الله بتتحاسب عليها. اوعي تكوني فاكرة ان نقطة العرق اللي نزلت في المطبخ الحر ده وانت بتعملي الفطار وانت بتعملي الاكل والسحور والجامد، قولوا ان دي والله ما وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى لا يغيب، هذه قطرات خرجت من مسلمة تعين مسلمين على طاعة رب العالمين. لا يا جماعة، الحاجة للكبير كبيرة. البنات اللي ما بيخشوش يساعدوا مامتهم في المطابخ ولا بيساعدوا مامتهم في البيت ولا بيساعدوا مامتهم كذا، قاعدين كميه اجور يرموها تحت الارض بحجج وهميه، اصلا انا مش خدام، انا مش عارف ايه. الله يهدينا ويهديكم. من الحاجات الجميله قوي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى عطاء جميل قوي لسيدنا ابراهيم. ايه هو؟ قال له ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. يعني احنا المحبين المفترض ان ننصره وان يكون في علاقه قويه جدا بيه. هو ربنا كده قال اولى الناس احنا، اولى الناس مين؟ اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. يا الله، من الحاجات الجميله قوي اللين والرحمه، اللين والرحمه. سيدنا الخليل اتصف بصفات اللين والرحمه. فين دي بقى؟ كان في مشهد جميل قوي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، الحديث ده جميل قوي. طبعا احنا داخلين في 40 دقيقه، ربنا يتوب عليا، قولوا امين. فهنحاول ننجز بسرعه. سيدنا ابراهيم لما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت غزوه احد، في مشهد غزوه بدر عفوا، حصل مشهد كده جميل قوي. ايه هو المشهد ده؟ قال له ما تقولون في هؤلاء الاسرى؟ تقولوا ايه في الاسرى دول؟ فطبعا الصحابه قاعدين، ابو بكر وعمر، وهيتكلموا بقى كل واحد هيقول رايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسال ها تقولوا ايه، نعمل ايه في الاسرى دول؟ فقال سبحان الله. فقال ابو بكر يا رسول الله قومك واهلك استبقهم واستأني بهم لعل الله يتوب عليه. بيقول له يا رسول الله ده دول قومك، احنا اثرنا مين؟ احنا اثرنا قومنا في مكه. فبيقول له دول قومك واهلك. ابو بكر جميل، استبقهم واستأني بهم لعل الله يتوب عليهم، سيبهم ولعل الله يتوب عليهم. عمر قال ايه؟ يا رسول الله اخرجوك وكذبوك فاضرب اعناقهم، عايزين نموتهم. وقال ابن رواحة وكان من الانصار يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب، عاوزين وادي كده يكون ايه مليان حطب، فادخلهم فيه، نروح موقعينهم في الوادي ده، ثم اضرم عليهم نارا نولع فيهم. عسل ابن رواحة، شاعر بقى وعنده ايه النمط الابداعي عالي قوي. قال فقال له العباس قطعت رحمك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس ياخذوا بقول ابي بكر، وقال ناس ياخذوا بقول عمر، وقال ناس ياخذوا بقول ابن رواحة. خرج المختار الرفيق صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه، واخدين بالكم ايه اللي قال بقى؟ قال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن. والله سبحان الله الموقف ده يا جماعة، اللي عاوز يفهم يعني ايه تربية يعيش مع الحديث ده. هما دلوقتي في ثلاثة قالوا أقوال عكس بعض، شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يربي الكل ويربي الأمة. قد ايه انك ممكن نختلف وكل اختلافاتنا جميلة. بيقول إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، تبى يعني لين قوي. وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ملاحظين يا جماعة العيش مع الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم عايش مع الوحي، حتى عم يضرب أمثلة هيربطهم بالوحي. المهم ربط سيدنا إبراهيم بمين؟ أبو بكر بمين؟ باللين إبراهيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إن تعذبهم، لما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح، وكمثل موسى كمثل نوح لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك يا عمر كمثل موسى لما قال ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الحديث ده جميل قوي، بس الملمح اللي يخصنا إن النبي شبه أبو بكر بمين؟ باللين، وهو الخليل، الرجل الأمة. إن إبراهيم كان أمة، ده الوصف 21، الأمة الذي يعلم الناس الخير والناس، وفيه ما تفرق في أمة. وإيه كمان؟ من الأوصاف الجميلة جدا فيه أن الله سبحانه وتعالى من عليه بإيه؟ ده اللي هنعرفه بكرة عشان طولنا عليكم. إن شاء الله بكرة إن شاء الله نقول 5 دقايق كده، بعد كده ندخل في الموضوع، نكمل الخصائص بتاعة سيدنا إبراهيم، ثم ندخل بقى في الأول إيه؟ الآيات اللي بتدينا ملمح سيدنا إبراهيم، ونقعد إيه؟ نتدارسها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بينا وبكم حيثما كنا وكنتم. لكن أقول لكم كده ليه الصفات بسرعة كعنوان ونشرحها: الوفاء، الإخلاص ربنا وصفه به، العلم والفطانة، الحجة والبيان، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والصبر والشجاعة، والتضحية، والملك العظيم، والاختتام. ده اللي هنقوله إن شاء الله سريعا كده بكرة في بداية المجلس، أو يعني نقول لكم خلاص إحنا قلنا لكم فكفاية كده. دي كلها خصائص لسيدنا إبراهيم. تمسك بقى الخصائص دي، كل خاصية الجماعة بتوع الحقائب التدريبية، تمسك كل واحدة من دول تعمل لها حقيبة تدريبية تربي الجيل عليها، فتطلع رجل بأمة. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.